بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب وتزكي النفوس. وحال أن قومك يكفرون بالرحمن فلم يقابلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر، بل قابلوها بالإنكار والرد، فلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة. فكيف أخذهم الله بذنوبهم؟ قل هو ربي لا إله إلا هو، وهذا متضمن للتوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. هو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني، هو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب، أي أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. الآية. يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: ولو أن قرآنا من الكتب الإلهية سيرت به الجبال عن أماكنها، أو قطعت به الأرض جنانا وأنهارا، أو قطعت به الأرض جنانا وأنهارا. أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. بل لله الأمر جميعا، فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته، فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون، فهل لهم أو لغيرهم من الأمر شيء؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فليعلموا أنه قادر على هدايتهم جميعا، ولكنه لا يشاء ذلك، فليهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتذرون ولا يتعظون. الله تعالى يواري عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منها، هم مصرون على كفرهم حتى يأتي وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. قال الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يقول تعالى لرسوله مثبتا له ومصليا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فلست أول رسول كذب وأوذي، فأمليت للذين كفروا برسلهم، أي أمهلتهم مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين، ثم أخذتهم بأنواع العذاب. فكيف كان عقاب؟ كان عقابا شديدا وعذابا أليما. فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوا استهزأوا بك بإمهالنا، فلهم أسوة في من قبلهم من الأمم، فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك. قال الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الآية. قول تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بالجزاء العاجل والآجل. إيش؟ بالجزاء العاجل والآجل. قائم على كل نفس بالعدل والقسط، وهو الله تبارك وتعالى كمن ليس كذلك. ولهذا قال: جعلوا لله شركاء، هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. قل لهم إن كانوا صادقين سموهم لتعلم حالهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض إنه إذا كان عالم الغيب والشهادة قل سموه لتعلم حالهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة ولا يعلم له شريكا علم بذلك بطلان دعوى الشريك له وأنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكا وهو لا يعلمه وهذا أبطل ما يكون ولهذا قال أم بظاهر من القول أي غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم أم بظاهر من القول أي غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم وأما في الحقيقة الله فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة ولكن زين للذين كفروا مكرهم الذي مكروا وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله وصدوا عن السبيل أي عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته ومن يضلل الله فما له من هاد لأنه ليس لأحد من الأمر شيء لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا لشدته ودوامه وما لهم من الله من واق يقيهم من عذاب الله فعذابه إذا وجه إليهم لا مانع منه مثل الجنة نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.